هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. فعند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. هذه الدنيا جعلها الله عز وجل دار بلاء ودار اختبار، وأنزل فيها المصائب ليبتلي الناس، بل إن الله عز وجل جعل هذه الدنيا طبيعتها الكدر، وخلق الإنسان فيها في كبد، وجعلها اختبارات لبني آدم أيهم يصبرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر دوما أن أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، ولا زال البلاء بالمؤمن حتى يمشي في الأرض وليس عليه خطيئة. من الفضائل أن الإنسان إذا ابتلي ببلية ونزلت عليه مصيبة أنه يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سلمة توفي زوجها، وكم كانت تحب زوجها. أم سلمة رضي الله عنها كان زوجها رجلا صالحا وكانت تحبه، فتوفاه الله جل وعلا. والمرأة إذا توفي زوجها صارت أرملة، وجاءها من الهم ما لا يعلم به إلا الله عز وجل، فأصابها الهم، فوصاها النبي أن تقول دعاء عند المصيبة، أن تصبر وتحتسب وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لأنه من قال هذا الدعاء عند المصيبة إلا أجره الله عز وجل بهذه المصيبة، وأخلفه الله عز وجل خيرا من مصيبته. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ من خير من زوجي الذي توفاه الله عز وجل؟ فإذا بربنا عز وجل يرزقها زوجا هو خير البشر، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شوف الصلوات والرحمة والجائزة الثالثة: وأولئك هم المهتدون. ربما يصاب الإنسان بمصيبة أحيانا لا تطاق. أعرف رجلا عنده زوجة وبنات توفاهم الله عز وجل في حادث سيارة، فماتت زوجته وبناته كلهن بحادث واحد. فجأة يفقد الإنسان زوجته، أم أطفاله وعياله، ويفقد كل بناته بحادث واحد، ما أعظمها من مصيبة وما أكبرها من بلية. لكن المؤمن يشرح الله صدره ويهدي الله قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن الله يهدي قلبه. إن أمر المؤمن كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان والمؤمن وغير المؤمن عند المصيبة أربعة مقامات. أحد أربعة أحوال يكون فيها الإنسان إذا نزلت عليه مصيبة: مات له ولد، فقد مالا، أصيب بعضو في جسده. أي مصيبة من مصائب الدنيا، فهو إما أن يكون في البداية والعياذ بالله ساخطا على ربه، غير صابر بل جازع. منهم من يقول إيش معنى أنا، منهم من يقول ليش يا رب، منهم من يتأفف، منهم من يتضجر. هذا والعياذ بالله لم يصبر الصبر الواجب، هذا جزع على أمر الله عز وجل. فلا هو الذي نجا من المصيبة ولا هو الذي حصل على الأجر، بل ربما حصل على وزر وإثم. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة عند القبر تبكي على ولدها، فنظر إليها فقال: يا أمة الله، اتق الله واصبري. وكان فيها شيء من الجزع، شيء من التسخط على قدر الله جل وعلا، فقال: اتق الله واصبري. من شدة المصيبة ما عرفت أن الرسول الذي ينصحها، قالت: إليك عني لم تصب بمصيبتي، يعني مصيبتي أكبر من هذه النصيحة. فذهب النبي إلى بيته فأخبرت أنه رسول الله: ماذا فعلت، ماذا صنعت؟ فأسرعت المرأة يا رسول الله تعتذر. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما نسمع الخبر، أول ما تأتينا المصيبة، أحد يقول ما في إن شاء الله في الدنيا مصيبة، الدنيا مجبولة على المصائب، يوم يشكر ويوم يصبر. فإذا لم يوطن نفسه على الصبر، فإذا سمع الخبر ربما يسخط، ربما يجزع، ربما يرد قدر الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية طبعا هي الأفضل وهي الواجبة، الصبر، أن الإنسان يصبر على قدر الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المرتبة الثالثة هي أفضل من الثانية وهي الرضا. فمن رضي بقدر الله عز وجل ورضي بمصيبة نزلت عليه فهو رجل مؤمن تقي، في قلبه من الإيمان ما فيه. المرتبة الرابعة للخلص من البشر، لأصفياء الله وأولياء الله، لا يصلها أي إنسان في هذه الأرض، وهي مرتبة الشكر على المصيبة. أن يبتليه الله عز وجل بمصيبة فيتذكر أن الله ما ابتلاه إلا لأنه يحبه ويريد أن يرفع له الدرجات، فيشكر الله عز وجل على مصيبته. هذا يعقوب عليه السلام، نبي الله الذي فقد ابنه يوسف عليه السلام، ثم فقد ابنه الآخر بنيامين، فإذا به لا يشتكي إلا لله عز وجل، وهو يقول: فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان، والله المستعان على ما تصفون. انظروا كيف فقد أحب أبنائه إليه، ومن المتسبب؟ إخوانه. يعني ليست المصيبة فقط فقد ابن، ولكن المصيبة الأكبر أن ابناءه البقية هم المتسببون بهذا الفقد، لكنه ما اشتكى إلا لله عز وجل، وصبر صبرا جميلا. وكان يقول وهو بالسحر يرفع يديه إلى الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يشتكي لله عز وجل ويصبر ويحتسب. لكن ماذا قال الله في سورة يوسف؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونتيجة الصبر أن رد الله له يوسف وابنه الآخر وعاش في عز وملك عظيم. الصبر نهايته فرج من الله عز وجل. يقول الإمام أحمد: الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر عنده لا دين عنده. كل الناس يوم القيامة يؤجرون حسب أعمالهم، الحسنة بعشر إلا الصابرون، فإنه يفرغ لهم ويغرف لهم من الحسنات غرفا، خذوا ما شئتم من الحسنات بغير عد ولا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ولا عد ولا مكيال. فضل عظيم الصبر عند المصيبة، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. المصائب في هذه الدنيا جزء من طبيعتها، فإن الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض قدر فيها هذه المصائب وتلك الابتلاءات وهذه الهموم التي تصيب الناس. ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها عن خطاياه. فالفضل كل الفضل أن الإنسان يصبر فلا يجزع، وإذا رضي فله فضل أكبر عند الله عز وجل. الملائكة تستقبل أهل الإيمان عند أبواب الجنان، انظروا كيف تسلم عليهم، تسلم عليهم وتخبرهم عن السبب الذي به دخلوا تلك الجنة. سلام عليكم بما صبرتم، لأنكم صبرتم في الدنيا، صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي، وصبر على البلاء والمصائب، بصبركم نلتم جنة الله عز وجل. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. يقول الأصمعي وكان في طريقه في الصحراء في البادية، استضافتهم امرأة عجوز لها خيمة وبعض الغنم، تعبوا جاعوا في الطريق، رأوا تلك الخيمة، ضيفتهم المرأة العجوز في خيمتها وانتظرت وسقت لهم اللبن، انتظرت ولدها ليأتي ويذبح لهما وتطبخ طعامهما ضيافة. العرب هذه عادتهم، والمرأة العجوز ليس عندها أحد يعينها ويخدمها إلا ذلك الولد، هي وحيدة مع ولدها. انتظرت وانتظرت فتأخر ابنها. يقول الأصمعي رأت من بعيد ناقة عليها رجل، فقالت أما الدابة فدابة ابني، أما الرجل فليس ابني. يقول ففزعنا، ما الخبر؟ فلما وصلت الدابة قالت المرأة العجوز للرجل ما الخبر؟ قال ابنك سقط من الدابة فانكسرت ودقت عنقه ومات من فوره. ابنك مات وهذه ناقته. يقول الأصمعي فلم تزد المرأة إلا أن قالت إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول فقالت المرأة لهذا الرجل الذي جاء بالناقة، جاء بالدابة، هل أعنتني فذبحت لي؟ يقول فذبح لها ذبيحة ثم أخذتها وقطعتها وطبخت لنا وجاءت لنا بطعامنا، وابنها للتو مات ولا عندها أحد في الدنيا إلا هذا الولد. يقول وقد هممنا بالرحيل وعجبت من جلدها وصبرها. قالت لي أعندك شيء أتعزى به من القرآن؟ قال نعم، اسمعي ما يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. أول ما يسمع المصيبة في ابنه، في ماله، في جسده، فيما يملك، في أي شيء في دنياه، أول ما يسمعها الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابن عباس نفس الأمر حصل مع ابن عباس، ولأنهم يعلمون أولئك القوم يفقهون أن مما يعين على الصبر الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزلت عليه مصيبة أو حزبه أمر أو ضاق صدره فزع إلى أي شيء؟ صلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. ابن عباس كان في سفر رضي الله عنه، جاءه الخبر أن ابنه مات، أحد أبنائه، وأصعب شيء، أصعب شيء في الدنيا موت الابن. مات ابنه، فنزل من دابته في السفر فكبر للصلاة، صلى ركعتين، استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال فعلنا ما أمرنا به ربنا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين، والله جعل جزاء الصابرين أجرا بلا عد ولا حساب، وجعل الجنة مأوى للصابرين. اصبر، اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي. الدنيا ما فيها إنسان مخلد، كل نعمة ولها نهاية، النعم زوالة تزول يوم من الأيام، لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك. أيوب عليه السلام كان رجلا غنيا ثريا، عند من الأولاد والخدم والحشم والزروع والأموال والجسد القوي، فجأة يخسر كل شيء، خسر كل أمواله، مات كل أولاده، فقد كل خدمه، ذهبت كل أمواله، ثم صحته فقدها، لكن لم يذكر إلا الله ولم يحمد إلا الله. إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. أعرف رجلا من الصالحين كانت له زوجة وبنات، وابتنى بيتا جديدا جميلا، زوجته وبناته في سيارة، وهو في سيارة أخرى يقودان الطريق إلى ذلك البيت الجديد. فجأة أمام ناظريه، أمام عينيه، حادث سيارة يزهق زوجته وبناته وأرواحهم جميعا. فقد زوجته، فقد بناته، لحظة، فجأة دنياه كلها ذهبت أمامه. ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يصنع؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، مباشرة إنا لله، نحن وأولادنا وبناتنا ونساؤنا وكل أحبابنا وأموالنا لله عز وجل، هي عارية، عارية أعطانا الله عز وجل إياها وسيأخذها يوم من الأيام. لهذا لما مات ابن لفاطمة رضي الله عنها ماذا قال النبي؟ قال لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار. فلتصبر ولتحتسب، أي مصيبة حصلت لك في هذه الدنيا احتسب واصبر، فإنما هي أيام ويذهب كل شيء. يقول الشافعي دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. خلق الله المصائب قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عليك أن تتحلى بفضيلة الصبر، فإن الصبر خير كله. اصبر على مر الزمان لطالما وجدت هذا الصبر خير صفاتي، اصبر كما أيوب لبى عابدا يرقى بها لأعالي الدرجات، اصبر على مر الزمان لطالما وجدت هذا الصبر خير صفاتي. اصبر كما أيوب لبى عابدا يرقى بها لأعلي الدرجات. يا أخي اعطي لنا مبيانا نبني طريقا بالتقى مزدانا فضائل الأعمال نسقي غرسها لتكون في روض الهدى بستانا. باب القلوب له افتحوا. من أحب الأعمال إلى الله عز وجل وأفضلها التي يتقرب فيها الإنسان إلى ربه أن يكفل يتيما من الأيتام، أن يرعاه وأن يحسن إليه. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما إلى أصحابه يحثهم على هذا العمل، قال: أنا أي رسول الله وكافل اليتيم في الجنة. أين في الجنة؟ قال: كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وأي فرق بين تلك الأصبعين السبابة والوسطى؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. اليتيم هو ذلك الطفل الذي لم يبلغ وفقد أباه، وبعضهم فقد أباه وأمه، من له في الأرض إلا أولئك المحسنون الذين يضمونهم إلى أولادهم إلى أسرهم في بيوتهم. هذا رجل يقول: رزقني الله عز وجل بطفل بعد سنوات من زواجي، لكن الطفل كان مريضا، كان به مرض نقص خلايا في دماغه، فاضطر الطبيب إلى عمل عملية قال لأبيه ربما يموت بعد العملية بيومين، ما يعيش أكثر من 48 ساعة، فإن عاش فسيعيش بمرضه وبآلامه وبعجزه. يقول: آمنت بالله وتوكلت عليه وافقت على العملية، والطفل عمره شهران فقط. بعد العملية شفاه الله من الموت، نجاه الله من الموت وعاش الطفل، لكنه في المستشفى في عناية مركزة. يقول: نحن في المستشفى لاحظت زوجتي أم الطفل أن هناك طفلا في المستشفى لا يزوره أحد. سألت الممرضات، قالوا: هذا الطفل لا أب له، مات أبوه وماتت أمه ولا أحد من أسرته عنده، طفل يتيم لا أب ولا أم. يقول: زوجتي أم طفلي أيضا حنت على ذلك الطفل اليتيم، قالت لي بعد أيام: ما رأيك لو نكفل هذا الطفل هذا اليتيم؟ يقول: سألت، أرسلوني إلى الجهة المختصة بعد إجراءات وأوراق رسمية. يقول: ضممنا ذلك اليتيم إلينا وذهبنا به إلى البيت، طفلي الأصلي في المستشفى مريض واليتيم نكفله في بيتنا. يقول: أنا وزوجتي اعتبرنا هذا اليتيم كأنه طفلنا، أخذناه بعد أيام من ولادته، ومرت الأيام. يقول: ببركة هذا اليتيم نجى الله ولدي، أخرج من العناية المركزة إلى غرفة عادية. بعد شهور يقول: بدأ ولدي يتحرك، ومع علاج طبيعي بسيط يقول بدأ طفلي يعيش كما يعيش غيره من الأطفال. يقول هذا الرجل وهو يبكي، يقول: انظروا إلى ولدي، إنهما أخوان يلعبان، نجى الله عز وجل ولدي وشافاه ببركة هذا اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر. يقول أحد الناس: وفرت في حسابي 900,000 ريال. يقول: بعد سنوات من العمل، سنوات من الجهد، كان في حسابي 900,000 ريال، هذه كل مدخراتي. يقول: لكن قدر الله عز وجل أن يتوفى أخي، مات أخي. يقول: لما توفي أخي، يقول: قلت لزوجتي: أخي خلف أطفالا صغارا وزوجة ولا عائلة لهم، ما رأيك لو أعطيتهم 900,000 ريال كلها، أعطيتهم إياها؟ قالت زوجتي: أنت حر. يقول: وزوجتي كانت صالحة، فأعطيت الأيتام 900,000 ريال، وعملت مرة أخرى جاهدا لأحصل على الأموال. لما سألتني زوجة أخي أرملته قالت لي من أين هذه الأموال؟ قال هذه كانت لأخي. يقول قلت لهم هكذا حتى لا يحسبوها صدقة، هذه كانت لأخي عندي لكنني أرجعها لكم. يقول عاش الأيتام أبناء أخي أحسن عيشة. يقول أما أنا فما هي إلا سنوات إلا وقد حصل وتجمع في حسابي 9 ملايين ريال والحسنة 10 أمثالها. أنفق على الأيتام فعوضه الله عز وجل. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. لما حرم الله عز وجل أكل مال اليتيم كان بعض الصحابة يكفل أيتاما في بيته فإذا به يعزل طعام عن طعامه وجلسة عن جلسة، خاف أن يأكل حبة شعير أو رز أو أي طعام أو تمرة من مال اليتيم وتكون في طعامه. فقال الله وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول له، يشتكي له قسوة القلب، قلبي قاسي، كثير من الناس هذه مشكلته، يصلي لا يبكي، ينظر إلى المساكين ما يرحمهم، عند أولاد، عند أم، عند أب، ينظر إلى المساكين في العالم قلب في قسوة والعياذ بالله، ما يلين قلب لشيء. هذا القلب القاسي ما علاجه؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن قلبه قاس، ماذا يفعل، ماذا يصنع؟ قال أطعم يتيما، أطعم يتيما وامسح على رأسه، هذا هو علاجك. خذ يتيم، مو بس تكفله بس، لا جيبه عندك في البيت، أطعم يتيما وامسح على رأسه يلين قلبك وتقضى حاجتك. اللي تبي يصير، بس أهم شيء ما هو؟ أنك تأتي بيتيم. أتعرفون ما هو خير البيوت اليوم؟ خير بيت فيه يتيم. يعني لو واحد جاب يتيم وحط معاه في البيت، يعيش معاهم، يأكل معهم، يلعب مع أولاده، يمسح على رأسه كما يمسح على أطفاله ورؤوس أطفاله، هذا البيت هو خير بيت للمسلمين. خير بيت للمسلمين أي بيت؟ بيت فيه يتيم يحسن إليه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى والمساكين. نعم، الله جل وعلا وصانا بعد التوحيد الوالدين الأرحام، بعدهم من؟ الأيتام الذين لا عائل لهم، مساكين يعيشون في الأرض لا أحد يحسن إليهم. يقول أحدهم كنت في استراحة مع أهلي وأولادي، فجأة جاء الأطفال يركضون يصرخون الحق على بنتك، بنتي عمرها 5 سنوات غرقت في حمام سباحة، في بركة سباحة. يقول أسرعت، رميت نفسي، أخرجتها لا تتنفس، أسرعنا بها إلى المستشفى، أدخلت إلى العناية المركزة، إلى عفوا الطوارئ، والأطباء حولها يحاولون إنقاذها. خرجت إحدى الممرضات سألتها، أخبرتني أن لا فائدة، قلبها لا ينبض، نفسها لم يرجع، ابنتك في حكم الميتة. يقول أجهشنا بالبكاء، أنا وزوجتي وإخواني وأهلي كلنا نبكي في المستشفى. يقول وبعد دقائق خرج إلينا الطبيب، قلت له ما الأمر يا دكتور؟ قال أبشر، نجى الله عز وجل ابنتك. يقول شلون ما ندري، فترة طويلة توقف فيها قلبها ونفسها لكن الله عز وجل نجاها. يقول تذكرت في نفسي، قلت أنا أصلي مثل الناس وأعمالي مثل الناس، ما سويت شيء زايد. يقول لكنني تذكرت يوم من الأيام لما رق قلبي على يتيم تكفلت به وأحسنت إليه، إلى اليوم أنا أكفل يتيما لا يدري عني أحد من الناس بهذا. عمل السر، صدقة السر عنده، عمله الصالح كفل يتيما فنجى الله عز وجل ابنته. إذا أردنا أن يشفي الله مرضانا ويحفظ أولادنا وينعم علينا في حياتنا فلنكفل أيتاما تلين قلوبنا، فأما اليتيم فلا تقهر. Thank you. الحياة مراحل ومواقف وفواصل. هذه الحياة مراحل ومواقف.